إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واعلموا أن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليطهرهم من رجس الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وليكونوا في هذه الدار الفانية من المهتدين الراشدين، وليكونوا في الآخرة الباقية في دار النعيم من الخالدين. فبعثته لنا بالكتاب والسنة من أعظم نعم الله علينا وأجلها، وقد امتن الله على أمته بها، فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما الكتاب فهو القرآن العظيم، وأما الحكمة فهي السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. وإذا كان القرآن هو المصدر الأول من مصادر الإسلام، فإن المصدر الثاني هو السنة النبوية. وإذا كان القرآن وحيا، فالسنة النبوية وحي أيضا أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق في التشريع إلا عن وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، أي اكتب كل ما تسمعه مني من الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وإذا كانت السنة وحيا كالقرآن الكريم، فيجب الإيمان بها والتصديق بأخبارها والعمل بأحكامها متى ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الله بتعلم السنة ومدارستها وتفهمها كالقرآن الكريم ليعمل الناس بها. قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال جل وعلا لزوجاته، وقال تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: أمهاتنا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة هي السنة، ومتى ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز لأحد أن يردها، لأنها لم تذكر في القرآن، أو لكونها تخالف العقل، أو تخالف القياس، أو تخالف رأي الإمام. بل الواجب الإيمان والتسليم والانقياد. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن جاءته السنة بحكم أو خبر فرده لأنه لم يذكر في القرآن، فإنه يدخل في من ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حين قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه ابن ماجه. ومن جاءته السنة فردها فإنه يعرض نفسه لخطر عظيم. قال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قرأ الإمام أحمد رحمه الله هذه الآية يوما فقال رحمه الله: الفتنة الشرك. جعل يكررها رحمه الله ويقول: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. عباد الله، إن اتباع السنة ضمان بالهداية وأمان من الضلالة. قال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي اتباع السنة الفوز بمحبة الله والظفر بمغفرة الله. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي اتباع السنة الفوز بورود حوضه يوم الحشر والظمأ والنصب، لأن الحوض يرده كل مؤمن من أمته لم يخالف السنة ولم يتدنس بالإحداث والبدعة، فإنه يرد عليه الحوض رجال من أمته فيذادون عن الحوض كما يذاد البعير الضال، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب فيقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. وفي ترك السنة الزيغ والضلال. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي تركها التعرض لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وفي ترك السنة يا عباد الله التفرق والاختلاف في الدين. وفي اتباع السنة الألفة والاجتماع على الحق والأمان من مضلات الفتن. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود. وتنويها بشأن السنة وضرورة التمسك بها وخطر التفلت منها والزيغ عنها، أوصانا السلف رحمهم الله بالتمسك والاعتصام بها. قال الزهري رحمه الله: كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك بن أنس: السنة رحمه الله السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فاعتنوا عباد الله اعتنوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دراسة وتفهما وتدبرا وعملا وتطبيقا حتى تفوزوا بالهداية في الدنيا وبالسعادة في الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم التواب.